الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك إن والدته موجودة عنده بالمنزل وتريد أن تضحي، فهل تكفي هذه الأضحية عنه وعنها؟ يقول حيث أن علي دين. الحمد لله، نعم تكفي هذه الأضحية عنك وعن أهل بيتك ومن جملتهم والدتك. فإذا ضحيت عن نفسك وعن أهل بيتك وأدخلت في أجرها والدتك، لا سيما وأنها معكم مبيتا وطعاما، فإن هذا مجزئ عنك وعنها بإذن الله عز وجل. وإن تولت أمك التضحية ونوت هذه الأضحية عنها وعنك وعن أهل بيتك أجزأك ذلك إن شاء الله، فإن المتقرر عند العلماء أن نية التضحية مبنية على التوسعة، ولكن العلماء يفضلون انفراد الرجل وأهل بيته بأضحية مستقلة حتى وإن استدان قيمتها إذا كان يجد سدادا ولو فيما بعد. فإن الإنسان لو تحمل شيئا من الدين ليذبح أضحية في هذا اليوم العظيم عنه وعن أهل بيته لكان ذلك أولى من الدخول في ثواب وأجر أضحية إنسان آخر. لكن لو لم تضحي وأدخلتك أمك في ثواب أضحيتها لأجزأ عنك ذلك إن شاء الله، لا سيما وأنكم معها في البيت فمبيتكم واحد وصحن طعامكم واحد، فالاتفاق في المبيت وصحن الطعام يجعل الأضحية الواحدة تكفيك وتكفيها وتكفي أهل بيتكم جميعا، والله أعلم.